يقول: أحببت أن أتوجه إليكم سائلا على الحكم الشرعي فيما يلي. السؤال الأول: شاب عرف فتاة فأحبها وكان بينهما عهدا على كتاب الله، فطلب من الفتاة أن تذهب معه مشوار فتركها لأنه قال: بما أنها ذهبت معي ستذهب مع غيري، ما العمل؟ أرشدونا، هل يقع عليه ذنب في ذلك؟ تقول يا أخ عبد الرحمن حوامدة: إنك تعرفت على فتاة وأحببتها وهي كذلك، وعزمت على أنك تتزوج عليها، وطلبت منها أن تذهب معك فذهبت ثم تركتها ظنا منك أنها ما دام أنها ذهبت معك ستذهب مع غيرك. نقول لك: نعم، لا يجوز لك أن تذهب معك امرأة أجنبية ما دام أنك لم تعقد عليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. فحرام عليك أن تذهب معك ببنت ليست لها بمحرم ولم تعقد عليها بأن كانت لك زوجة وهي أجنبية منك، تذهب بها إلى مكان ما، فهذا لا يجوز لك حتى ولو لم تصنع شيئا، بل لو صنعت شيئا ثبت لك حكم الزنا والعياذ بالله. فإذا لم تعمل معها أي شيء فمجرد الخلوة حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، والله أعلم. سماحة الشيخ عبد الرحمن يقول: وكان بينهما عهد على كتاب الله. أعتقد أنه ربما يقصد بهذا يعني عقد النكاح. تقول إنك تقول أنه يقول تقول إنك أنه يقول إن بينهما عهد على كتاب الله، لم يوضح هذا العهد. نعم. على كتاب الله لم يوضحه، ولكن ظاهر السؤال أنه لم يعقد عليها. ما أغلب كان عقد عليها هي زوجته لا مانع، لكن يظهر من قوله وكان بينهما عهد يعني ألا يعمل محرما. نعم. وهم عملوا محرما ما دام أنه خلا بها فهذا محرم وإن لم يفعل بها شيء. فهمتم.